بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال النسفي رحمه الله تعالى: وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. نؤمن بأشراط الساعة، وأشراط الساعة منها ما يقال فيه إنه من أشراط الساعة الصغرى، ومنه ما يقال إنه من أشراط الساعة الكبرى. هنا ذكر رحمه الله النسفي أشراط الساعة الكبرى، فقال: خروج الدجال، وهذا المسيح الدجال الذي يدعي الألوهية وسمي المسيح لأنه يدور في الأرض ويدعو إلى أن يعبده الناس والعياذ بالله، وينفتن خلق كثير به، نعوذ بالله من فتنة الدجال. ودابة الأرض، تخرج دابة تكلم الناس، تقول للكافر أنت كافر وللمؤمن أنت مؤمن، وهذا يحصل بعد شروق الشمس من مغربها. هو ذكرها، طلوع الشمس من المغرب، هذا من علامات الساعة الكبرى، فتشرق الشمس وبعدها بنحو النصف ساعة تخرج دابة الأرض تكلم الناس. بينهما هاتين العلامتين وقت يسير من الشروق إلى وقت الضحى، نحو النصف ساعة. قال: ويأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج هذا من علامات الساعة الكبرى، كما قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هؤلاء من البشر محجوزون على الأرض، لا يعلم مكانهم إلا الله. هؤلاء يحاولون الخروج كل يوم إلى أن يأتي اليوم الذي شاء الله لهم أن يخرجوا، وهذا بعد أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ويقتل الدجال، ثم يخرج هؤلاء القوم وهم كفار مكلفون لم يؤمنوا ولن يؤمنوا. وهذا الذي يقال له الدجال يتبعه من أكثر أتباعه النساء واليهود، وهو يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون من بني إسرائيل. فبعد قتله عيسى عليه السلام يدعو الله فيهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج، وهذا كله من علامات الساعة الكبرى. فنؤمن بالقيامة ونؤمن بأشراطها، والله تعالى أعلم وأحكم.